بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ مناقشة. عمر، شو الصورة اللي أخذناها أمس؟ الفلق. ما معنى الفلق؟ فلق الصبح. طيب، في قول آخر؟ إن فلق الحب والنوى، عندما تنفلق الحبة والنوى عن البذرة والزرعة. جميل. طيب، هذه السورة ورد قراءتها في عدة مواضع. يلا هايف. سورة الفلق ورد قراءتها في عدة مواضع. أي أذكار؟ أذكار صباح المساء. ها؟ في الرقية، يعني عند النوم أيضا. صح. بعد الصلوات. جميل. طيب، هل ورد قراءتها في صلاة؟ ها، سالم. الفلق. خلاص. الفلق. ها، لا، الوتر جاء في بعض الحديث. الوتر وجاءت في فرض. ها، أحسنت. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها مرة مع الناس في الفجر، فيظهر الله على الإمام باب التنويع لئلا يظن أن قراءة التطويل أنها واجبة، أو أنه لحال معينة كان يكون تأخر على الناس. وذلك ينبغي الإمام إذا تأخر على الناس أو حصل شيء يوجب التخفيف خفف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من حرص أمه عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام. فربما الإمام يحصل له عارض، يتأخر سيارته أو ما أشبه ذلك، أو يجيه ضيف أو شيء، ثم الناس محبوسون ينتظرون في المسجد، فإذا جاء فلا يطيل، يخفف. هذا من الحكمة. طيب، هذه السورة فيها عموم وخصوص، فيها عموم وخصوص. فما العموم والخصوص؟ شايف؟ من شر ما خلق. يشمل الكل. أحسنت. والخصوص؟ الغاسق. لا، بعد الثالث. بعد واحدة. حاسد. أحسنت. طيب، لماذا خصص هذه الثلاث بكري؟ أحسنت، أيضا ضررها. طيب، ما معنى الغاسق؟ ما معنى الغاسق أسامة؟ الليل وقيل الضوء. أحسنت. وأيهما أرجح؟ الليل. ما تكون تشمل الثنتين؟ تشمل، لأن القمر سلطانه في الليل، فالقمر في النهار وكان يرى إلا أنه ما له، ليس له تأثير بعكس الليل، فإنه يرى بوضوح. جميل. ها، اي احسنت. وش ضرر القمر؟ نقول له بالليل، يدل على الليل اللي فيه الضرر. طيب، نعكس السؤال، وش ضرر الليل؟ حتى ينام فيه يستانس. يلا، ما ضرر الليل؟ لماذا امرنا بالاستعاذه من الليل؟ مثل أحسنت ينتج أهل الشر لئلا يروا. جميل. طيب، ما معنى وقب عندك؟ أظلم أظلم. طيب قوله سبحانه ومن شر النفاثات في العقد وللدين. أحسنت. طيب عبد المجيد عبد المجيد طيب الحين أنت عقدت عقدة ونفذت فيها تسحر ها؟ ليه؟ طيب نفذت العقد. لماذا لو واحد عقد عقدة ونفذ فيها ما يقع سحر؟ خلاص بنعطيك أعطنا واحد بسيط أعطنا شعر من حق شبكري عشان أصل الله نبقى مع عبد المجيد. شوف هو يبي شعر منك عشان يسنك. نعطيك شعر نعطيك ثوب نعطيك حبال بعد ها خلاص نشوف لك عجوز من عجوز من لا هو يقصد السحر ينفذ بعد. علم لا بد يكون متعلما. طيب هل هذا العلم محمود ولا مذموم؟ مذموم. بالعلم شيطاني علم كفري لكن علم لكنه علم. طيب ما الدليل من السنة على أن السحر علم يتعلم؟ مد من السنة. يلا عبد الله ها لا لا من السنة من السنة. طيب من القرآن. يلا طيب وما يعلماني وقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا وصلتها في التحفيظ سورة البقرة ما أخذتها. يا عبد الرحمن فلا تكذي يعلمان. طيب نبغى من السنة سالم أحسنت. قصة الغلام مع الراهب والكاهن اللي كان عند الملك قال الساحر قال الملك شف لي غلاما انظر لي غلاما وأعلمه السحر فهو يتعلم. كان الغلام يروح يترد بين أهله وبين الساحر يتعلم. طيب الآن لو واحد قال بأتعلم السحر علشان أبطل سحر السحرة قصد حسن مو بحسن من الآية ترى قصده زين يعني ها ايش رايكم ناصر؟ ما يجوز. طيب مو الحين يتعلمون القنابل عشان يبطلون تفجيرها؟ هو قال انا بتعلم عشان افيد الناس انفع الناس. الناس الان الله لا يوريك ها نرجع لك بعد شوي. يا الله نبعد جاوب ها. لأنه يا شيخ هذا علم كفري إذا تعلمه الواحد أشرك. فلو يقول يعني مثلا بضد دافه كفر كيف يعني يبيه نية حسن؟ أحسنت. طيب عندك دليل؟ ترى في دليل في القرآن يمنع من تعلم السحر ها صح بعدها ها فلا صح. وأيضا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم فهو ضرر بنفسه هو ضرر. نقول كيف تتعلم الكفر والضرر في نفسك يضرك. وناصر جاب بس ما جاب الدليل صح. نقول هذا علم كفري يضر ها ايه لا قل واحد تعلمه وتاب تاب وصار عنده علم بالسحر من أول لكن أنا تايب، هل يجوز يفك بالسحر بالسحر؟ هذه مسألة. لا يتوب، كيف ما يتوب؟ يتوب يتوب، والسحر يقتل. لكن لو أنه ما حد درى عنه، تعلمه سحر وضر الناس ثم الله هده والله عز وجل يهدي فتاب توبة نصوحا وصدقت توبته، لكن عنده من أول علم بالسحر، فهل يجوز يستخدمه من أجل فك السحر؟ الجواب عبد الله. نقول ما يجوز، لأن هذا كفر أيضا، يعني فك السحر بالسحر كفر بكفر، ما يجوز. سؤال ما في سؤال، أنا لا أسألك بتجاوب. لا هذه في التعوذ من الجن ليس في السحر، تعوذ. عموما ما يجوز هذا، وهذه مسألة ذكر الفقهاء، هل يجوز حل السحر بالسحر للضرورة؟ جواب ما يجوز. يعني هذا مثل واحد في يعني في يديه نجاسة في غسل بالدم، يغسل البول بالدم، ايش تستفيد انت؟ نجاسة بنجاسة، وصح البول راح جاتك نجاسة جديدة، فلا يجوز. ثم عندنا طريق آخر لحل السحر، ما هو؟ الرقية والتعوذات والأدوية. لكن مع الأسف أن كثيرا من الناس يبي الشفاء في شوي، حتى وهو سيارته تشتغل يجي مطوع عجل، أنا مسخن مريض، يعني يبي يا تعالجي ذا الحين، ولا هل ترى في السيارة مستعجل عجل ترى احترون، ولا يروح السحرة. قل لا، الرقية تحتاج إلى وقت. الرقية يا إخواني مثل العلاج الطبيعي، ذا علاج الأطباء، علاج الأطباء منه يعطيك حبة خلاص، يعني إبرة تمشي، يقول لا 3 أيام كل 8 ساعات خذ لك حبة، وكل 24 ساعة خذ إبرة، وخذ كذا وكذا، يختلف. وأحيانا تحتاج إلى الرقية الدائمة، بل واقع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي نفسه كل ليلة، كل ليلة. والسحر خطير، ومن لجأ إلى الله، انتبهوا، لجأ الله بصدق ثم داوم على الرقية فلن يقف أمام شيء. لكن يعني هذه الأمراض اللي ما ينفع فيها العلاج الأطباء، اللي السحر والعين والجن، هي الثلاث ما الأطباء ما لهم فيها شيء، وبعض الأطباء ينكرها أصلا، يقول له إيش الكلام ده، والمجال ليس مجال إثباتها ولا ثابتها، ما فيها إشكال. هذه بالرقية إما تزول بالكلية أو تخف جدا، تخف والله أعرف أنه وياكم. طيب لماذا خص النفاثات عبد الله؟ أحسنت، الغالب في النساء، والنساء الغالب أيضا فيه أن الجهل وأنها تخدع بسهولة، وأيضا الشرور بين النساء واجد. طيب ومن شر حاسد إذا حسد، ما الحاسد أبو زكريا؟ هو من يتمنى زوال نعمة الغير، وقيل أيضا أسامة صح، لا في غير قبل العين، اي هذا هو اللي قاله، في شيء آخر ابن تيمية؟ لا ابن تيمية لا هم اثنين. طيب ويدخل فيه العائن أيضا فهو حاسد. طيب درس اليوم، ها البحث، ايش قلنا فيه؟ أيوة أيوة. طريقة حل السحر. أيوة. يعني تعدمها. شيخ الفوزان اي هذا معروف عادل. ايش اسمه؟ اسمه عادل. عادل عادل المقبل هذا معروف قديم في الهيئة في الرياض كان لهم صولات يونا ضد السحرة. لكن كلام الشيخ الفوزان وش يقول؟ يحرق. طيب ودي توقفني على كلام الشيخ الفوزان، أقول ودي تخلني أسمع هو ده الحين في الدرس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، تفسير سورة الناس. قال الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه سورة الناس، وهي آخر سور القرآن، ولكن ليعلم أنها ليست آخر سور القرآن نزولا. قيل إن آخر سورة في القرآن نزلت كاملة النصر، وقيل غيرها، وقيل إن آخر آية نزلت قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. لكن فيه خلاف، والله أعلم بالراجح، سجل بحث. لكن هذه السورة ليست آخر السور. فين قيل فلماذا جعلت آخر شيء؟ نقول هكذا رتب الصحابة رضي الله عنهم ترتيب القرآن، ترتيب السور، بعضهم من النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم من الصحابة رضي الله عنهم، لكن من حيث المجموع كله هكذا الصحابة. طيب، هل لنا أن نرتب ترتيبا جديدا؟ لو مثلا اجتمع علماء الأمة، علماء كبار معروفين بالعلم والرسوخ والحكمة والروية، ثم رتبوا القرآن ترتيبا جديدا، مثلا يقدم بعض الصور أخرونها للمصلحة، هل يجوز؟ أحسنت، نقول لا يجوز، هذا خلاف الإجماع. واعلم أنه لن يفعل هذا العلماء، لن يفعل العلماء ذلك، لأنهم أجل وأعظم وأورع من أن يخالف الصحابة. لكن ربما يأتي بعض المتعالمين يفعل ذلك، والتعالم الآن يعني أمش بس كثير، يأتي من يتكلم بكلام يفتن به الناس، ومثل هؤلاء يكون عندهم شيء من العلم، يعني اللي يفتنون الناس يغيرون، عندهم شيء من العلم لكن ليس علما راسخا، وعندهم فصاحة وبلاغة، فيتكلم ويجيب الله حتى يدوش اللي قدامه يسلم له. ومثل هؤلاء يحذر منهم، يحذر من هؤلاء. ونقول أعطنا من الصحابة علما للدين كامل، فيقول المصلحة والمصالح المرسلة وسمون، نقول خل كلماتها فاضي، خل انتبه، الحمد لله هذا القرآن من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا. قد يقول مثلا نجعل سورة أخيرة قل واحد ثم الفلق عشان ترتيب الأطفال بحيث يتعلم الطفل يبدأ صوت هذه والطفل الصغير لابد كلام. لا لا لا وقف وقف وقف وقف صح ما فعلوا هذا، والصعب أعلم منك وأحكم منك وأفضل منك. فلذلك إذا جاءنا شيء عن الصحابة خلاص وقف، عن سلف الأمة وقف، واضح؟ هذا من تعظيم السابقين. طيب، ثم هذه السورة شأنها عظيم، هي من المعوذات، وقد مر معنا المواضع تقرأ فيها فلا حاجة لإعادتها. طيب، قول سبحانه قل أعوذ برب الناس، قل أي أيها الرسول، أيها القارئ، أيها المسلم، أيها السامع، قل أعوذ. وأعوذ عرفنا معناها ألتجئ وأعتصم وألوذ بربي. أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، كم هذه؟ ثلاث. وهذه الثلاث، بل الثلاث كلمات رب وملك وإله، أسماء لله وأوصاف. فمن أسماء الله الرب، ومن أسمائه الملك. ولا الملك ملك. ها؟ الملك، لأن الملك بالفتح مخلوق، مخلوق. ما الملك فهو الله عز وجل الخالق. طيب، فيه الملك ملوك الدنيا، ملك ملك المملكة، ملك البحرين، ملك كذا وكذا، لكن الملك لكل شيء هو رب العالمين. طيب، والإله، فالله عز وجل إله. ثم تأمل هذه الأسماء، أمرنا بالاستعاذة بها من ماذا؟ من شر الوسواس. وهذا يدل على خطورة الوسواس، خطير. وما الوسواس؟ يقول الشيطان، هو الشيطان، وهو القرين الذي معنا، وكل إنسان معه قرين. طيب، ماذا يفعل هذا القرين ذا؟ نقول هذا القرين يفعل شيئين، يحسن الشر ويقبح الخير. عجيب، هذا فتنة وابتلاء، وليس لنا أن نعترض. ليش الله حط معنا قرين؟ هذا ليس إلينا، الله يفعل ما يشاء، والله عز وجل يدبر خلقه بحكمته ورحمته، لكن علينا أن نتبع الشرع، ومنه الاستعاذة. طيب، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين، قرينه من الجن. قال وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. واختلف العلماء ما معنى أسلم، هل هي أسلم أم أسلم، وهل فيها فرق؟ في أسلم أنا فأسلم هو إن كان فأسلم واضح أن الله أعان الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيسلم من الشيطان، فإن كان فأسلم يعني هو. وهل يمكن للشيطان أن يسلم؟ الشيطان يسلم؟ قل نعم، كل الجن على وجه الأرض يمكن أن يسلم ويدخل الجنة إلا إبليس. ولذلك العلماء الكبار تجدهم يدعون الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم، حتى إنهم جاء رسول منهم فطلب عليه الصلاة والسلام وراح معهم وسألوه عن الأكل والشرب وعن أشياء، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم. وما أكثر ما كان الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يتكلم فيتكلم يأمر الجن والإنس وينهاهم. طيب، هل يمكن للجن أن يحضروا الدروس؟ يمكن معنا ناس الحين الربع تخوفونا. عمر معنا أحد؟ شفت أحد من الربع داخل؟ الحمد لله شوى. ها شو أنت بتقول؟ طلب شغل باز؟ ما يمنع. ولذلك إذا دخلنا الحمامات شو نقول؟ اللهم نعوذك من الخبث والخبائث، موجودين معنا في البيوت وفي المكان. طيب هل يخوفون؟ نقول لا تخاف منها، خلاص ما تشوف منت، تعوذ بالله من مولى عليك. وقد ذكر في عن سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوا فرقا. قالوا كان العرب إذا نزلوا الوادي استعاذوا بكبار الجن من سفهائهم. قالوا وكانت الجن إذا نزلت الإنس الوديان هربت، هم يخافون من الإنس، فلما سمعوا الإنس يتعوذون بهم قالوا هم يخافون منا تعالوا، فخوفوهم. فلا عليك. ويذكر بعض من قل عقله ودينه أن علي بن أبي طالب صارع الجن فصرعهم، وقالوا إن هذا عند أبيار علي. وش أبيار علي ذي؟ هذا ميقات ذي الحليفة في المدينة. قالوا اسمه أبيار علي. قال ليش؟ قال علي بن أبي طالب صرع الجن. قال شيخ الإسلام بئس ما قلتم، إن الجن أضعف من أن يقف أمام علي بن أبي طالب. هم الآن يبغون يمدحون علي بن أبي طالب. شيخ الإسلام رحمه الله قال لا، إيش الجن؟ ما يقدرون قدام علي، ما يقدرون يقفون علي رضي الله عنه. عرفناه. وكبيرهم وإمامهم من نار جهنم إلى من تبعه إبليس، والله عز وجل يقول في كيد إنه كان ضعيفا ضعيفا. ولذلك يجب على الجن أن يسلموا وأن يوحدوا وأن يعصوا إبليس. وبعض القراء يخاطب بعض الجن على القول بأن يصدقون، يقول حنا مرغمين، يقول ليش يدخل هذا يعني يقرأ عليه القارئ ويصيح ويقول طيب اطلع. قال ما أقدر، يذبحون. من اللي سلطهم؟ إبليس، هم من جنده، لكن عليهم من أن يعصوه ولو قتل الجنة. يعني لو إبليس قتلهم ويفعل يعني أظلم خلق الله عز وجل، أقبح الخلق، أشر الخلق وأقدر الخلق إبليس، بل كل قدارة وشر وبلاء من تحت رأس إبليس. وأنا أقول كما يقول بعض الناس، وش دخل إبليس؟ وش دخل الشيطان؟ نقول لا، دخل الشيطان في كل مكان، يعني ينشر جنوده. إذن الوسوسة ممن؟ من القرين. لكن اعلموا أن الوسوسة قد تكون مرضا، ويسمى عند الناس الآن الوسواس القهري. والظاهر والله أعلم أن هذا الوسواس القهري أنه يتطور ويتبعه الإنسان حتى يصير مرضا. وقد كان يأتي للصحابة رضي الله عنهم، منها حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وكان من شاذ الصحابة، قال يا رسول الله إن الشيطان لبس علي صلاتي وقراءتي. قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فاستعذ بالله واتفل عن يسارك. قل ففعلت فأذهب الله عني. ومنها ما ثبت في الصحيحين من حيث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إنه يأتينا يعني في صدورنا ما أن لو نخر من السماء فتتخطفنا الطير أهون من أن نتكلم به. قتلنا في الكلام أشياء في الصدر مخيفة ما أتكلم، ما ودي أتكلم بها، يعني ودي أموت ما أتكلم باللي يجي في صدري، ويجي في صدري كلام. قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي حديث آخر: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، وفي لفظ أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم. هذا الشيطان، فأبد ما عليك. وإني أنصحكم أيها الأبناء، وأنصح من يسمع كلامي، أن يكون طبيب نفسه. فإذا رأيت من نفسك كثرة الشكوك فاعلم أنه الوسواس، فلا تستجب له، لا تستجب له، وامضي في عبادتك، واعلم أنك ذمتك بريئة. يأتي في الطهارة، في الاستنجاء، في الوضوء، في الصلاة، تكبيرة الإحرام، في النطق، في يأتي في الطلاق، يأتي في البيوع، يأتي في الشكوك في الناس، شكك والله ده شكله شكله بي خلاص كل بتخوف. ويأتي بذات الله، قال عليه الصلاة والسلام: يأتي أحدكم الشيطان فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: هذا الله، من خلق الله. هذا من الشيطان، إذن فانتبه. طيب، قال الله تعالى: من شر الوسواس الخناس. ما معنى خناس؟ الخناس الذي يخنس أي يرجع. فهو قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. طيب، الذي يوسوس في صدور الناس. فالشيطان يوسوس وين؟ في الصدور. طيب، لماذا لم يقل في القلوب؟ نقول: وهد القلوب إلا في الصدور، والعقل في الصدر، ولا لا؟ ولا هنا؟ المخ. ايش رايكم؟ العقل في القلب. هل العقل في القلب ولا في الراس؟ الناس كلهم يعتقدون هنا. مخ. اخر. قل لا. قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال: لهم قلوب يعقلون. لهم قلوب لا يعقلون بها. فالعقل وين؟ في القلب. لكن مع ذلك فله تعلق بالدماغ. فالخلاصة أن العقل في القلب وله تعلق بالدماغ، وإذا فيها ضرب الإنسان في رأسه خلاص راح عقله، فيتعلق به. طيب، قال العلماء: قال في صدور الناس ولم يقل في القلوب، لأنه ما يقدر على القلب، ما يتمكن منه تماما، لكن حوله، حوله. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بعض العوام خاصة من الشيبان ومن الجنة والناس، من الجنة لا ما يصلح، من الجنة، من الجنة. وش الجنة؟ هو الجن، والجن خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل لحكمة كما خلق الإنس. وقال في آخر سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجن كالإنس خلقوا لحكمة وهي العبادة. العبادة، ومن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. طيب، لكن قوله سبحانه من الجنة والناس هل يعود على الوسوس ولا على الصدور؟ بمعنى هل المراد الذي يوسوس في صدور الجن والإنس، أم الذي يوسوس من الجن والإنس؟ أنت معنا ولا لا؟ بمعنى هل نقول أن الوسواس يوسوس الجن ويوسوس الإنس، أو نقول أن الوسواس من الجن والإنس؟ نقول هذا وهذا. فالوسوسة تقع للإنس والجن، ولذلك من الجن منهم كفار، والجن والإنس ما خلقوا كفارا ترى. قال طيب ما حضر يديه. طيب، وأيضا فإن الوسواس يكون من الجن، وهذا واضح، يكون من الإنس أيضا. طيب كيف يعني يجي إنسان يدخل في صدرك يوسوس لك؟ نقول لا، بجنبك ويحسن لك الباطل ويقبح لك الخير، عرفت؟ مثل ما قلنا في مثل ما حضرت يا محمد، قلت للإخوان في قبل بعد الصلاة إن ينبغي للداعي أن يحسن دعوته، أهل الباطل يحسنون دعوته. تجد أول إحنا الأكل في التلفزيون موجود، يجي واحد صورة يدخن وفي منظر في هذا روض من الرياض وقدامه الموية، ثم يش منظر جميل والزقارة ويشبه مو بعود البولاعة اسمه عود كذا، تعال لحيث النكهة ها يزينها، فهو يزين. فنقول هذا وسواس، لا، لأن الوسواس عمله إنه يوحي لك بأشياء تخليك. وكم من الناس جالس أهل شر فانحرف، ولا لا، بل هذا هو كل الشر. هل الولد الصغير يولد شريرا؟ لا. ما الذي يجعل الشرير؟ أمه تعلم مخدرات والدخان ما تعلم، ولا حتى أبوه حتى لو أبوه خربة ما يعلم عياله ترى، ألا عاد واحد منتهي. تجد حتى هو يدخن ما يبغى ولده يدخن، هو مخدرات ما يبغى ولده مخدرات، ما يبيان يعني. لكن ما الذي يطرحه ويسقطه؟ أصحاب السوء يوحون إليه يزينون الشر. شوف ترى يمكن يوم واحد طق مليونير، شو يسوي؟ يبيع سيارة فيها لغمة، ودها الجدة وخذ السيارة لكزس 400,000، ويأخذ عمرك ومن هنية ويروح لأبو زعبل. ترى أبو زعبل سجن، يلا مروج مخدرات، إما ينسف راسه أو 15 سنة سجن. ما الذي يطرحه؟ جلسة وسواس الإنس. إذن فالذي يوسوس من الجن يوسوسون والإنس يوسوسون، فعلينا أن نستعيذ بالله عز وجل ونستعين في دفع شرهم، وألا نجرب. خلي أخرج أجرب حالة، الحمد لله ترى أنا الآن أفاهم بعض الشر. يا ابني لا تروح مع دوري، يا يبا أنا عارف، أنا الحمد لله فاهم، عارف الشر، عارف اللي ولي عليه، صح أبو بادي يا أخي؟ عارف عقلي، وين عقلي؟ ما عقل فيه. كل الناس كذا ترى، كل اللي في السجون هناك ترى مليان السجون، ترى كلهم يا أخي عاقل فاهم، ليه ما في عيون، حارف الأمور الحمد لله. أنا تربيتك لا تروح مع الطيب، خلك رح الدروس، رح الخير، ارقد، عرفنا؟

ولن تعدل لن تعدل في بلدك إن شاء الله تعالى من ليكون على المنهج الذي ذكرت من الغيبة والنميمة. وهذا داء في الواقع, كون بعض من ينسب العلم يكون بينهم غيبة ونميمة وشتيمة, هذا من إبليس, هذا إبليس يوقع بين الناس. الواجب على المنسوبين للعلم أن يتناصحوا بالخير وأن يتواصوا على الحق وأن لا يغتاب بعضهم بعضا. لكن إذا لم تستطع إلا هذه الطريقة فاجعلها طريقة مؤقتة, ثم ما تيسر لك الذهاب للجلوس عند أهل العلم فافعل. شايع علاج الوسواس استعاذ بالله من الشيطان الرجيم, وقد ذكرنا هذا حديث عثمان بن العاص. لكن بالنسبة للوسواس القهري نقول, أنا قلت لكم في البداية هذا يسهل علاجه, وإذا رأيت من نفسك الشكوك فعليك بأن لا تستجيب له, لأنك إن استجبت له طاح فيك, يعني أمسكك ثم ينتهي بك حتى يجننك. نعم يعني والله بعض الناس يعني يراسلوني في الجوال عجائب. واحد يعني لولا أنه يعلم أنهم يعني فعلا في حال مرض ما أجابهم. أشياء عجيبة جدا. يعني أحد المشايخ يقول, واحد يكلمني يقول قلت بسكر عليه, قال والله لجيك لو سكرت الجوال أجيك بيتك جاوبني. أنا لازم جاوبني, أنا بموت كيف بموت. يعني شيء عجب, يعني مهمة واحد إني لعاب أو فاضي, لا فعلا مرض, هذا مرض عجيب. الله يعافينا وإياكم. ثم نقول لهذا اللي مرض نقول عالج نفسك. يمكن أيضا يذهب علاج النفسي, أطباء النفسيين يكون عندهم شيء من العلاج. نعم أحسن الله إليك. يقول, هل هناك علاقة بين سورة الناس وبين فواتح سورة البقرة قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ ما أذكر كلام من أهل العلم, لكن ذكروا بعض الحكم من ختم القرآن بهذه السورة. قالوا لأن القرآن نعمة, فكما أن الإنسان مأمور بأن يستعيذ بالله في أول قراءة من الشيطان, فكذلك يستعيذ بالله في آخر قراءة آخر المصحف. يعني حكم, الله أعلم بها. أحسن الله إليك. يقول, هل أذكار النوم تختص بنوم الليل أم تعم لو نمت في النهار؟ ظاهرها بنوم الليل خاصة في مثل أوى إلى فراشه. لكن لو واحد حينما اضطجع قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, جيد هذا. يقول, جمع الله سبحانه الشرور الخارجية شر الدواب والسحر والعين في سورة الفلق, وأفرد الوسواس وهو شر داخلي في سورة الناس, فهل يدل على أن الوسواس أعظم من الشرور الخارجية؟ الله أعلم. لكن لا شك أن الوسواس اللي سبب الوسواس القهري هذا مرهق جدا خطير. قل أحسن الله إليك, هل سمع هذه الحكمة من هذا؟ الله أعلم. أحسن الله إليك. يقول, هل سماع المحاضرات من اليوتيوب أو البث تعتبر مجالس ذكر وتحفنا الملائكة وتدعو لنا؟ الظاهر نعم. وقد سئل الشيخ الفوزان حفظه الله شيخ صالح سؤالا قريبا من هذا أيام كورونا, إن ما يتمكن من حضور الدروس, فأجاب بجواب قريب لأنه على خير يسمع الدروس خاصة الدروس المنهجية ويتابعها ويسجل ويقرأ ويراجع, هذا طلب علم. نعم. يقول, يا شيخ, هل نسأل في زكاة الفطر؟ نسأل أي ما في بس. يقول, هل في واحد ثاني يسأل الشيخ يقول, هل في بكرة دروس ولا خلاص ما عاد فيه درس؟ إلا فيه إن شاء الله بكرة وبعده وإن كان يوم 30 من رمضان فيه درس إن شاء الله. نعم. مات. يعني هل في فرق بين الوسواس الإنسان يعني نفس الإنسان أو شيطان أو هو واحد، الله أعلم. يقول: هل دعاء كعب الأحبار مفيد للوسواس؟ الله أعلم. يقول يا شيخ: زكاة الفطر هل يجوز أن أعطيها للعمال عندي في المزرعة مع خوفي أن أستطعم معهم؟ ما في بس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة، لكن لما تصدق على بريرة رضي الله عنها أكل من طعامها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت أعطيتهم لا بنية أنك تأكل معهم، وإنما أعطيتهم صدقة من فقراء، ثم حدث يوم قد طبخوا من هذه الزكاة فلا بأس أن تأكل منها. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. نعم، سوء الظن هل هو من الشيطان؟ نعم هو من الشيطان.